لأجلي دمعي ترى ما ولا أجلي أبشر يا ويا ما ولا أجلي تذكر ولأجلي دمعي ترى ما ولا أجلي أبشر والعيون اللي مضى بيننا حاول خاطر مسكت إيديننا فكر أكثر لا توادع والله ما قدر يا ما ولا أجلي تذكر دمعي أي ولا أجلي أبشر أكبر يا حبيبي وانت تقدر أفكر أكثر لا لا لا لا لا لا عطني عمرك راح أسرك وش يضر